بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الكريم، أما بعد، فقال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين في كتابه التحفة السنية في الفوائد والقواعد الفقهية الفائدة 22 ميلاد الشيخين صاحبي الصحيحين ووفاتهما وأعمارهما. قبل الثاني من أنواع النفاق، الثاني من أنواع النفاق نفاق عملي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وفي رواية: وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فهذا حكمه إنه كبيرة من أنه كبيرة من كبائر الذنوب تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. طيب، النوع الثاني، بسم الله الرحمن الرحيم، النوع الثاني من النفاق نفاق عملي، وضابطه أن يتصف بصفة من صفات المنافقين، أن يتصف بصفة من صفات المنافقين. ويدلك على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وفي رواية: وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذا النفاق العملي، أن يتصف بصفة من صفات المنافقين: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه الصفات الأربع لا يمكن أن تجتمع في مؤمن، أن يكون كذابا في حديثه، مخلفا لوعده، خائنا في أمانته، غادرا في عهده، فاجرا في خصومته. متى اجتمعت في شخص فهذا دليل على أنه منافق خالص النفاق. نعم. يقول: لكن إذا كان في خصلة منهن، يقول هذه كبيرة، يقول فهذه كبيرة تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نعم. قال رحمه الله: فائدة ميلاد الشيخين صاحبي الصحيحين ووفاتهما وأعمارهما. البخاري ولد في عام 94 بعد 100 من الهجرة، وتوفي في عام 94 و100. أي وماذا قلت؟ وبعد 100. أي وتوفي في عام 56 متعود بعد و200 من الهجرة، وعمره 62 عاما. مسلم ولد في ترى بعضهم بس في وقت الحاضر يعني ينكر يقول تقول الهجرة، لأن الأصل إذا أطلق التاريخ فهو الهجري. إذا قيل مثلا في سنة 850 أو 50 و800، يعني المراد هجري. نعم، هجري. لكن هذا الآن لابد من ذكره نظرا للالتباس، لأن كثير مع الأسف كثير من المسلمين، كثير من المسلمين الآن صاروا يؤرخون بالتاريخ الفرنجي. الفرنجي فتجد يقول في عام 2000، عام 97، عام كذا، ويقصدون بذلك التاريخ الفرنسي. فكان لابد من ماذا؟ من التفرقة. وإلا في الزمن السابق كان المسلمون حينما يقولون في سنة 900، لا، ما يقولون من الهجرة، يقول 900 فقط، ومعروف أنها يعني السنة الهجرية أو السنة الهلالية. ومسلم ولد في عام 400 بعد 200 من الهجرة، وتوفي في عام 61 و200 من الهجرة، وعمره 57 سنة. فائدة: كل عبادة مؤقتة فالأفضل فعلها في أول وقتها إلا في 7 مواضع: الأول الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر، الثاني صلاة الضحى فإن أول وقتها طلوع الشمس ويستحب تأخيرها إلى ربع النهار. طيب، يقول كل عبادة مؤقتة بوقت، فالأفضل فعلها في أول وقتها، فالأفضل أن تفعل في أول وقتها لسببين أو لأسباب: منها أولا أن ذلك من المسارعة في الخيرات، أن ذلك من المسارعة في الخيرات، وثانيا أن تأخيرها عن أول وقتها قد يكون عرضة للنسيان، والتأخير كما قال الإمام أحمد: التأخير له آفات. إذن نقول العبادة الأصل أن الأفضل أن تفعل في أول وقتها، لأن فعلها في أول وقتها من المبادرة والمسارع إلى الخيرات، ولأن التأخير قد يكون عرضة للنسيان وربما التكاسل أيضا، وربما التكاسل والتأخير له آفات. استثنى قال في سبعة مواضع: الأول الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن الحر من فيح جهنم. ومن التي يستحب تأخيرها لكن ليس مطلقا صلاة العشاء، فالأفضل إيش؟ تأخيرها أيضا، لو أضافها المؤلف كان أفضل أيضا، لأن الإبراد بالظهر ليس على إطلاقه وإنما هو مقيد. ولذلك نقول الآن جميع الصلوات الأفضل أن تفعل في أول وقتها إلا العشاء مطلقا وإلا الظهر عند اشتداد الحر، فلعلكم يضاف هذا، يقال أيضا والعشاء مطلقا الأفضل أن تؤخر. لكن الشيخ عفى الله عنك، الأذان مثلا لو أراد قوما يؤخر صلاة العشاء، إذا الأذان يتبع الصلاة، إذا أخر الصلاة أخرت الأذان. إذا نقول الإبراد بصلاة الظهر إذا اشتد الحر، والثاني صلاة العشاء، الثاني صلاة الضحى، فإن أول وقتها طلوع الشمس ويستحب تأخيرها إلى ربع النهار، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الثالث صلاة العيد، فإن أول وقتها ارتفاع الشمس ويستحب تأخيرها قليلا، ولا سيما صلاة عيد الفطر، ولهذا الفقهاء رحمهم الله قال يستحب تأخير فطر وتقديم أضحى. تأخير فطر ليتسع الوقت لإخراج صدقة الفطر، والمبادرة بالأضحى لأجل أن يبادر الناس بذبح الأضاحي. قال الرابع صدقة الفطر، فإن أول وقتها غروب الشمس ليلة عيد الفطر ويستحب تأخيرها ليومه قبل الصلاة. نعم، صدقة الفطر، إذن صدقة الفطر لها وقتان، وقت جواز ووقت أفضلية. فوقت الجواز من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة الفجر، هذا كله وقت جواز، والأفضل أن تؤخر أو أن تؤدى يوم العيد قبل الصلاة، يعني ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد. هذا هو القول الراجح فيما يتعلق بصلاة زكاة الفطر. أنا قلت لها وقتان، وقت أفضلية ووقت الجواز. وقت الأفضلية يوم العيد قبل الصلاة، لكن وقت الجواز أيضا يوم العيد قبل العيد بيوم أو يومين، قبل العيد بيوم أو يومين. ولذلك قسم الفقهاء رحمهم الله أوقات صدقة الفطر إلى خمسة أقسام، إلى خمسة أقسام، فقالوا صدقة الفطر من حيث الوقت على خمسة أقسام. القسم الأول ما لا يجزئ مطلقا، وهو ما قبل اليومين، يعني محرم ولا يجزئ، وهو ما قبل العيد بأكثر من يومين. والثاني مجزئ مع المرجوحية، وهو ما قبل العيد بيوم أو يومين. والثالث سنة أو مستحب، وهو يوم العيد قبل الصلاة. والرابع مكروه مع الإجزاء، وهو يوم العيد بعد الصلاة. والخامس محرم مع الإجزاء، وهو ما بعد اليوم، يعني يوم العيد. والصحيح أن وقت إخراج الفطرة إيش؟ أن الوقت وقتان، ففهمتم؟ المذهب يقسمون الأوقات إلى خمسة: ما لا يجزئ وهو ما قبل العيد بأكثر من يومين، مجزئ مع كونه مرجوحا لا راجحا، وهو ما قبل العيد بيوم أو يومين إلى صلاة إلى فجر يوم العيد، ومجزئ مع المرجوحية مع الرجحان يعني الأفضلية، وهو يوم العيد قبل الصلاة، ومكروه وهو إخراجها يوم العيد بعد الصلاة. ومحرم وهو ما بعد ذلك، محرم مع الإجزاء. فجعلوا أوقات إخراج الفطر خمسة، والصحيح أن أن أن لها وقتين، وقت جواز ووقت أفضلية. فوقت الجواز من قبل العيد بيوم أو يومين إلى فجر يوم العيد، هذا كله وقت جواز، ووقت الأفضلية يوم العيد قبل الصلاة. ما يجوز إلا اللهم إلا إذا كان ناسيا، فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. يقول الخامس والسادس والسابع الرمي والطواف والحلق، فإن أول أوقاتهما في نصف ليلة النحر، يعني يدخل وقت الطواف طواف الزيارة من منتصف ليلة النحر، وكذلك أيضا الرمي والحلق، لأن كل من جاز له الدفع جاز له ماذا؟ الرمي. يعني كل من رخص له أن يدفع من المزدلفة في آخر الليل جاز له أن يطوف وأن يرمي وأن يطوف ويحلق كذلك. إذا قلنا أن وقت الدفع منتصف الليل ومنتصف الليل، فيمكن أن يرمي في منتصف إيش؟ منتصف الليل يكون وقت وقت وقت الجواز. لكن قال ويستحب تأخيرها، يستحب تأخيرها يعني تأخير الرمي إلى ما بعد طلوع الشمس، وكذلك الطواف وكذلك الحلق. والدليل على هذا حديث ابن عباس يا بني لا ترموا حتى تطلع الشمس. نعم. فائدة في أقسام الكفارة. الكفارة ثلاثة انتهى أقسام. انتهى فتاوى. هذه موجودة أظنها في هي الأشباه والنظائر. هي موجودة في أقول ذكرها صاحب الأشباه والسيوطي في الأشباه والنظائر، لكن الفتاوى يمكن أحد نقلها من الفتاوى. يعني قصد مو ليست فتاوى شيخ الإسلام، لكن ربما فتاوى مثلا الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله. الكفارة ثلاثة أقسام. الأول ما كان على التخير وهو كفارة الصيد وفدية الأذى ونحوهما. الثاني ما كان على الترتيب وهو كفارة الوطء في نهار رمضان. الثالث ما كان على التخير والترتيب وهو كفارة اليمين ونحوها. طيب يقول الكفارات ثلاثة أقسام. الكفارات جمع كفارة، جمع كفارة، وهذه المادة الكاف والفاء والراء أصل واحد يدل على الستر والتغطية. والكفارة هي إسقاط ما ثبت في الذمة إما بترك واجب أو فعل محرم. هذا الكفارة إسقاط ما وجب في الذمة، وجب في ذمة الإنسان إما بسبب ترك واجب وإما بسبب فعل محرم. فالكفارة لا تخرج عن هذين الأمرين، إما أن يكون سببها أن يكون سببها ترك واجب، وإما أن يكون سببها فعل محرم، فعل محرم. ففدية الأذى هي تدخل في الواقع، قصد فدية الأذى تدخل في الكفارة. كذلك أيضا من ترك واجب من واجبات الحج تجب عليه الفدية، هذه الفدية بمثابة الكفارة. يقول كفارة ثلاثة أقسام. الأول ما كان على التخير، يعني أن المكلف يخير، قال وهي كفارة الصيد فيخير. قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. قال وفدية الأذى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الثاني ما كان على الترتيب وهو كفارة الوطء في نهر رمضان، وكذلك كفارة الظهار، وكذلك كفارة القتل، كلها على إيش؟ على الترتيب. ترتيب بمعنى أنه لا ينتقل إلى مرتبة حتى يعجز عن التي قبلها. الثالث ما يجمع ترتيبا وتخييرا وهو كفارة اليمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فجمعت ترتيبا وتخييرا. إذن الكفارات من حيث الترتيب والتأخير، يعني هذا الفائدة، تقول أقسام الكفارة من حيث الترتيب والتأخير، وذلك لأن الكفارات تنقسم أيضا باعتبار آخر، باعتبارها زاجرا أو جابرا، إلى ثلاثة أقسام. الكفارات من حيث كونها زجرا أو جبرا على أقسام ثلاثة. القسم الأول من أقسام الكفارات ما كان من باب الزواجر، يعني كفارة وجبت زجرا للفعل، كالوطء في الإحرام والوطء في الحيض، فكفارة الوطء في الإحرام والوطء في الحيض قالوا من باب الزواجر. وضابط الكفارة التي تكون من باب الزواجر، ضابط ذلك أن ما كان مباح الأصل ثم حرم لعارض ففعل في حال التحريم فكفارته زجر، كفارته من باب الزجر. ضابط ذلك ما كان مباح الأصل ثم حرم لعارض وفعل في حال التحريم. فمثلا الوطء في الإحرام، الوطء وطء الزوجة مباح لكن حرم لعارض وهو الإحرام. وطء الحائض أيضا حرم لعارض، إذا فعل في حال التحريم تكون كفارته كفارة زجر. الثاني ما كان من باب الجوابر، تكون جابرة، هذه كفارة جابرة أو جبرا. وضابط ذلك ما لا إثم فيه، يعني الكفارة التي وجبت في فعل ليس في إثم، كالقتل الخطأ والصيد الخطأ، أيضا كالقتل الخطأ، القتل كفارة حق لله ليست حق لآدم، يعني الدية تجب حتى في القتل الخطأ، لأن إتلاف مال الآدم لا يشترط فيه ماذا؟ القصد. فالقتل الخطأ يترتب عليه أمران، الكفارة والدية. أما الدية فلأنه أتلف إيش؟ نفسا حق آدمي، وحق الآدمي لا يسقط بالجهل والنسيان وغيره، لكن كيف وجبت الكفارة مع أنها حق لله؟ حق لله، قالوا هذا من باب الجبر. وتعليل آخر أيضا يعلل بذلك، وهو تعظيما للقتل، تعظيما لشأن القتل. وتعليل ثالث وهو أن الإنسان قد يحصل منه نوع تفريط، فلهذه الأسباب الثلاثة أوجب الله عز وجل الكفارة في قتل الخطأ. لأن يعني قد يقول قائل الكفارة حق لله، فكيف تجب الكفارة في قتل الخطأ مع أن الله عز وجل لما قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت. فمن مقتضيات أن لا يؤاخذه بالنسيان والخطأ أن لا تجب الكفارة. فهمتم هذا الإيراد؟ نعم. فيجاب عن هذا بأن إيجاب الكفارة في قتل الخطأ مع كون القاتل معذورا لهذه الأسباب الثلاثة. السبب الأول تعظيما لشأن الأنفس والدماء، وثانيا أن الإنسان قد يحصل منه نوع تفريط، وثالثا أن هذه الكفارة أيضا تكون جبرا تجبر. ومثلوا لذلك أيضا بقتل الصيد الخطأ، لكن هذا فيه نظر، على القول الراجح لا تجب، على القول الراجح لا تجب، يعني شوف في الصيد يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا. الفقهاء رحمه الله يوجبون الكفارة، كفارة القتل الصيد حتى في الخطأ، والصحيح أنها في الخطأ لا تجب. والفرق بينها وبين يعني لو قتل صيدا خطأ ولو قتل آدميا خطأ أن النفس الآدمية أعظم من الصيد. فهمتم؟ أي النفس الآدمية أعظم. وبهذا يعني هذه ننتقل منها إلى بقي الحالة الثالثة. النوع الثالث من نوع الكفارة ما كان من باب التحلة، وهو ما عقده من نذر أو يمين أو حرمه على نفسه وأراد حله ما عقده من نذر أو يمين، أو حرمه على نفسه وأراد حله وأراد حله. واضح؟ أقول في مسألة القتل، القتل نحن نقول أن قتل النفس المعصومة يجب فيها الكفارة ولو خطأ، وقتل الصيد لا يجب إذا كان خطأ على القول الراجح. على القول الراجح لعظم شأن ماذا؟ النفس، شأن النفس. وأما الصيد فهو بهيمة، بهيمة. أقول ننتقل من هذه المسألة إلى مسألة وهي تعريف قتل الخطأ. عند الفقهاء عرفوا قتل الخطأ بأن يعني يفعل ما له فعله، انتبه، أن يفعل ما له فعله. فإن فعل ما ليس له فعله فليس خطأ وعليه. فمقتضى هذا التعريف أنه لو أراد أن يرمي شاة مثلا، شاة لفلان، فرماها وإذا هو آدمي، إن رأى سوادا فظنه شاة لفلان، شاة لفلان، فأصاب هذا الآدمي، أصاب هذا الآدمي، ماذا يكون فعله هنا؟ على التعريف ليس قد خطأ، لأنه فعل ما ليس له فعله، فليس له أن يقتل مال غيره أو بهيمة غيره. فهل نقول إن هذا عمد؟ ظاهر كلام بعضهم أنه عمد، أنه يكون عمد يجب فيه القوات، يجب القوات. فهمتم؟ قالوا لأنه فعل ما ليس له فعله، لكن نقول هذا ضعيف، لأن هناك فرقا بين من قصد آدميا وبين من قصد بهيمة. يعني لو قصد أن يقتل فلانا فأخطأ وقتل فلانا، نقول هذا عمد، لأنه عند الله عز وجل لا فرق بين زيد وعمر، كلاهما نفس معصومة. لكن من قصد أن يقتل بهيمة فقتل آدميا، لا عند الله ولا عند الناس هناك فرق بين الآدمي وبين البهيمة، وبين البهيمة. واضح؟ نعم. إذن نقول من قصد أن يقتل آدميا فأصاب آدميا آخر فهذا القتل يعتبر عمدا، لأنه لا فرق عند الله ولا عند عباده بين أن يقتل أو أن يزهق زيدا أو عمرا. وأما من أراد أن يقتل بهيمة فأصاب آدميا فهذا ليس عمدا، لأنه لا يستوي عند الله من يريد قتل الآدمي ومن يريد قتل البهيمة. فانتبهوا لهذا الفرق، لأن بعض الفقهاء يعني حتى هذا التعريف وهو تعريف زاد المستقل، أن يفعل ما له فعله، ظاهره أنه لو فعل ما ليس له فعله أنه يكون عمدا، وهذا فيه نظر. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.